جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هناك بعض الأسئلة يتفضل سماحتكم الإجابة عليكم. السؤال الأول: ما مدى صحة هذين الحديثين؟ تقرأوا على موتاكم ياسين وهم تقرأ على المحتضر؟ هذا حديث يدعى العلماء على أنه غير صحيح. فإن بدنا أبو عثمان عن معقل بن يسار فظن بعض الناس أنه أبو عثمان مهدي صححوه في الحبان، وانتبه له آخرون وأنه شخص مجهول رواه عن أبيه عن معقل فضعفوه، فما طلب به أنه ضعيف. ولكن لا مانع من قراءة القرآن المحتضر لم تقد تستفيد من ذلك. ولهذا استعد جماعة من العلماء قراءة ياسين على المحتضر أن منه تحت هذا الحديث، فإذا طلع المحتضر ليستفيد من ذلك فلا بأس بها، أو قرأت آيات أخرى مش ذلك لا بأس، لكن الحديث ضعيف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.